نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا يقتضي التكرار الصحيح ليدل الدليل عليه. لما ذكر رحمه الله أن الفعل إذا تجرد، أن الفعل، أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يدل على الوجوب، ذكر بعد ذلك هل يلزم أن يفعل كل مرة إذا أتى أمر؟ إذا قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. إذا أتى أمر فلا يخلو من إحدى ثلاث أحوال، من إحدى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يأتي نص بأن المراد من الأمر ليس التكرار وإنما مرة واحدة يكفي، مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، يعني ليس كل عام. والحالة الثانية أن يكون الأمر مقيدا بشرط، مثل قوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فهذا يدل على التكرار، كلما تكون جنوبا يجب تكرار امتثال هذا الأمر وهو الطهارة الكبرى. أو إذا كان مقيدا بصفة، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما أتى وصف سارق يجب القطع، وليس المراد أن نقطع أول سارق في الإسلام ثم نتوقف. والحالة الثالثة أن يأتي الأمر مطلقا، مثل إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فهل إذا سمعت مؤذن مسجد يؤذن تقول مثله، وإذا سمعت مؤذنا آخر تقول مثله، والثالث تقول مثله، بمعنى أن الأمر يتكرر أم لا؟ لذا قال المؤلف عن هذا: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه كما سبق في الحالة الأولى والثانية، كما سبق في الحالة الثانية. ومثل لو قال الأب لابنه: إذا قمت الصباح اشرب ماء، فهل يلزم أن يشرب ماء كل يوم حتى يموت، أم المراد فقط الغد؟ هنا الخلاف، والصحيح قال المؤلف رحمه الله: لا يقتضي التكرار على الصحيح. ولما ذكر رحمه الله أنه لا يقتضي التكرار الذي دل الدليل، بين بعد ذلك هل يجب أن ينفذ الأمر الآن، يمتثل الأمر الآن، أو له أن يخره. فقال رحمه الله: ولا يقتضي الفور، يعني لا يلزم تنفيذه مباشرة. قال: لأن الغرض منه، يعني من الأمر، إيجاد الفعل، فمتى وجد الفعل في أي زمن تكون ممتثلا له. لذلك قال: من غير اختصاص بالزمان الأول، يعني لا يلزم تنفذ الأمر في أول الزمن الأول، في أول الزمن دون الزمن الثاني، يعني آخر الزمن الثاني. مثال ذلك: إذا أذن الظهر هل يجب أن تصلي بعد الأذان مباشرة؟ قال المصنف: ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل، المراد أنك تصلي الظهر سواء في أول الوقت، بعد نص ساعة، في آخر الوقت، فلا يختص أداء صلاة الظهر في أول الوقت وهو زمنها الأول دون الزمن الثاني، يعني ليس مختصا بالزمن الأول فقط ولا يلحق ذلك الزمن الثاني، بل الجميع هو وقت لأداء الفعل. ويلزم منه الحج، فهل كل من بلغ يجب عليه أن يحج أو لا يقتضي الفورية؟ على قول المصنف: ولا يقتضي الفور. فلو كان غير معذور وقال: سوف أحج إذا بلغت 80 عاما، على قول المصنف لا بأس. والقول الثاني أن هذا فيه تفصيل، إذا كان وقته محددا مثل الظهر مثلا فلك أن تصلي في أوله وآخره، ولكن الأفضل أن يكون في أوله لقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم لإبراء الذمة، وهذا هو القول الراجح أنه يفعل مباشرة إلا إذا كان العذر ليخرج المكلف عن العهدة. وإذا كانت العبادة مقيدة بزمن لا يمكن إدخال عبادة أخرى في مكانها والعكس، مثل شهر رمضان، فلا يقول الشخص أنا أؤدي شهر رمضان في اليوم 30 منه، نقول لا، هذه عبادة واحدة تؤدى من حين الأمر بها بدخول من دخول الشهر وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.